بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله: وقبل ذلك هذا سؤال من امرأة تسأل هذه المرأة بسؤال متعلق بالزكاة، سؤالها: هل يجوز دفع الزكاة للزوج أو للابن، مع العلم أن هذه المرأة أن حالتها المادية لا بأس بها، وزوجها لديه إيجار شهري لا بأس به، إيجار شقة وشقتين، وابنها يدرس، وهي تريد أن تعطي ابنها من الزكاة بحجة مساعدتها إياه وبحجة الغلاء في هذه الأيام وأن عليهم ديونا. الجواب: قال الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فالزكاة مصارفها معروفة، والظاهر من هذا السؤال أن هذه المرأة حريصة على أن تعطي ابنها أو زوجها، وتذكر أنها تبرر هذا الحرص، والمنظور فيه والمنظور إليه في هذه المسألة هو الفقر والمسكنة. فإن كان زوجها أو ابنها فقيرا أو مسكينا جاز لها أن تعطيه من الزكاة. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مسكينا، ليس عنده كبير مال، وزوجته زينب الثقفية رضي الله تعالى عنها كان عندها زكاة وصدقة، فكانت تريد أن تخرجها، فقال عليه رضوان الله، قال: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، والحديث حديث أبي سعيد الخدري في حديث طويل وفيه: فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب. فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، إذن لها. فأذن لها، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. أخذ أهل العلم من هذا جواز أخذ أهل العلم من هذا جواز الزكاة على الأقارب. بوب البخاري رحمه الله في كتاب الزكاة باب الزكاة على الأقارب، وهي: وإن كانت في الصدقة فإن الزكاة في معناها. فأهل المقصود النظر في الفقر والمسكنة. فإن كان زوجك وابنك فقيرين أو مسكينين وأنت أدرى بذلك فيجوز أن تعطيهما من الزكاة. فأما إذا كان مستورين أو كان لا بأس بهما في حالتهما وليس بمسكينين ولا فقيرين فإنك تنقلين هذه الزكاة إلى من كان فقيرا أو مسكينا. وكون الواحد منهما عليه دين هذا لا يلزم منه الفقر ولا المسكنة، فالغني قد يكون عليه دين كثير وهو غني، إنما المقصود في الفقر والمسكنة. كونه يستلم إيجار شقة هذا ينظر فيه هل يكفيه. أحيانا يكون إيجار الشقة مثلا 70,000 60,000، ماذا تصنع لأسرة تحتاج إلى الدقيق والبر والأشياء التي ربما هي بأضعاف هذا المبلغ، فهذا لا يزال في طور المسكنة مسكين. وهكذا أيضا الابن إن لم يكن له دخل من مكان وإنما من إيجار هذه الشقة أبوه يعطيه وهو ليس له عمل ومسكين، فيجوز أن يعطى من الزكاة. أما إذا كان لهما دخل يكفيهما فلا تجوز الزكاة عليهما. نعم، نعم، نعم، نعم. قد يكون المسكين ممن يشتغل ويعمل في بعض الأشياء لكن ما يكفي. قد يكون المسكين قد يكون شخصا عنده سيارة يعمل عليها بالأجرة وهو مسكين، لأنه لا يعني يكسب من بعدها ما يغنيه ويكفيه وإنما يبقى محتاجا. قال الله سبحانه وتعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين مع كونهم معهم سفينة يعملون عليها بالأجرة، يركبون عليها الناس بالأجرة. قال أبو شجاع رحمه الله: قال: فصل في زكاة الذهب والفضة. ونصاب الذهب 20 مثقالا، وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال، وما زاد فبحسابه. 20 مثقالا، المثقال اليوم 4 جرامات وربع. 4 جرامات وكم يا بشير؟ وربع. وفيها نصف مثقال، أي المقصود بنصف المثقال الذي هو ربع العشر. 20 المثقال كم عشرها؟ كم عشرها؟ 20 مثقالا كم عشرها؟ مثقالان. كم ربع المثقالين؟ نصف مثقال، إذن ربع العشر. وما زاد فبحسابه، ما زاد فبحسابه، والمقصود أن المال إن كان عندك مال تريد أن تخرج زكاته وهو نصف العشر فاقسم المبلغ على 40 فإنه ينتج لك ربع العشر. فالمليون كم فيه؟ إذا قسمته على 40 أسامة 25,000. والمئة الألف كم فيها؟ 2,500. نعم، اقسمها على 40 يخرج الناتج. ونصاب الورق الذي هو الفضة 100 درهم وفيه ربع العشر وهو 5 دراهم، وما زاد فبحسابه. ونصاب الفضة 595 جراما، ونصاب الذهب 85 جراما بالجرام، لأن الناس اليوم يتعاملون بالجرامات، وما بقي من يتعامل بالمثاقيل يعني الجنيهات يعني كحساب إلا النادر. قال: ولا تجب في الحلي المباح زكاة. هذه المسألة مختلف فيها، وهي الزكاة في الحلي المباح، والراجح فيها يعني الحلي المباح ما تلبسه المرأة من عقد وأقراط، القرط هو الذي تجعله في أذنها، والخلخال والسوار، الخلخال يكون في القدم والسوار يكون في اليد، هل في هذه زكاة أم ليس فيها زكاة؟ الراجح هو أن فيها الزكاة، أن فيها الزكاة وإن استعمل للحلية والتزين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة وفي يدها سوارين من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار يوم القيامة؟ الحديث. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام حذرها من عدم الزكاة، وإخراج الزكاة فيه تزكية لهذا المال الذي عند المرأة. قال رحمه الله: فصل في زكاة الزروع والثمار. ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق. طيب، هذا الفصل إن شاء الله للدرس القادم، نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.